بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عن امتناع توكيد الفعل المضارع بالنون، كما تحدثنا عن أحكام النون والفعل المؤكد بها، وكذا تحدثنا عن الباب الثاني الاسم وأقسام الاسم، الاسم وأقسامه. أخذنا القسم الأول الموصوف والصفة، وفي هذا اللقاء سنتحدث عن القسم الثاني من أقسام الأسماء، وهو المذكر والمؤنث، كما سنتحدث عن علامات التأنيث وعما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وكذا سنتحدث عن المقصور والممدود، سنتحدث عن المقصور والممدود، الاسم المقصور سواء كان قياسيا أو كان سماعيا، وأخيرا نتحدث عن الممدود، نتحدث عن. إذن في هذا اللقاء سيكون حديثنا عن هذه الجزئيات. المقصور طبعا قسمه إلى قياسي وسماعي، لن نتحدث عن هذين القسمين في هذا اللقاء، فقط عن تعريفه وهل تكون الهمزة فيه زائدة أو تكون للإلحاق أو تكون أصلية، هكذا فقط في هذا اللقاء. ونبدأ بالقسم الثاني المذكر والمؤنث. يقول المؤلف رحمه الله: الاسم إما مذكر وإما مؤنث. إذن القسمة ثنائية لا ثالث لها، الاسم إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. فالاسم المذكر تعريفه ما يصح أن يشير إليه أو أن تشير إليه بقولك هذا. إذا صح أن تشير إلى الاسم بهذا معناها مذكر، فتقول هذا رجل، إذا رجل مذكر، هذا حصان، حصان مذكر، هذا قمر وهو جماد ليس حيوانا، نعم أيضا مذكر، وهذا كتاب أيضا هذا مذكر. وهو أي المذكر قسمان: مذكر حقيقي وهو ما يدل على ذكر من الناس أو الحيوان. لما تقول رجل أو صبي فهذا مذكر من الناس، أما أسد وجمل هذا مذكر من الحيوان. إذن هذا هو القسم الأول، قسم قال المذكر قسمان: حقيقي، فسواء قلت حصان أو قلت رجل كلاهما مذكر حقيقة. لماذا حقيقة؟ قال: لأنه صالح لأن ينكح وينجب، تمام؟ وكل من الإنسان الرجل أو الجمل صالح لذلك، هذا حقيقي. وأما المجازي هو ما يعامل معاملة الذكر من الناس أو الحيوان، وليس منها، ليس مما يتزوج وينجب، لكن يعامل معاملة ما يتزوج. فتقول بدر، هذا بدر. البدر هو القمر عندما يكون مستديرا كامل الدائرة يقال عنه بدر. فهذا لا ينكح ولا يتزوج ولا ينجب، لكن يعامل معاملة المذكر الحقيقي، تمام؟ فنسميه مذكرا مجازيا، فنقول هذا بدر، تمام؟ وكذلك ليل، ليل نقول جاء الليل، تمام؟ دخلنا في الليل، والليل جميل، لا نقول جميلة، نصفه بمذكر. وكذلك باب، إذا بدر وليل وباب كل منها مذكر، لكنه لا يعتبر حقيقيا لأنه لا ينجب، لا يتزوج، لا ينكح، تمام؟ لكن يعامل معاملة الحقيقي فسمي مجازيا. والمؤنث ما يصح أن تشير إليه بقولك هذه، إذا كان المذكر ما يصح أن تشير إليه بهذا، إذن المؤنث ما يصح أن تشير إليه بهذه. قال كامرأة، تقول هذه امرأة، وناقة، هذه ناقة، وشمس، لاحظ جمع الحقيقي والمجازي، شمس من المؤنث لكنه ليس حقيقيا لأنها ليست بذات فرج، ودار، تقول هذه الدار. وهو أربعة أقسام، المؤنث أربعة أقسام، يعني إذا كان المذكر قسمان فالمؤنث أربعة أقسام، لفظي ومعنوي وحقيقي ومجازي. فالمؤنث اللفظي ما لحقته علامة التأنيث سواء أكان مذكرا أم مؤنثا فهو في اللفظ مؤنث لأن فيه علامة التأنيث، وعلامات التأنيث إما التاء المربوطة وإما ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة، فاطمة فيها تاء، أسماء فيها ألف تأنيث ممدودة، سلمى فيها ألف تأنيث مقصورة. إذن المؤنث اللفظي ما وجدت فيه إحدى هذه العلامات ولا بأس أن يكون مذكرا فيسمى مؤنثا لفظيا، كطلحة ومعاوية وزكريا، لا زكريا مثل أسماء فيه علامة تأنيث، وطلحة ومعاوية فيه علامة تأنيث وهي التاء المربوطة. قال فالمؤنث اللفظي ما لحقته علامة التأنيث سواء أدل على مؤنث كفاطمة وخديجة أم أدل على مذكر كطلحة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة وحمزة سيد الشهداء، حمزة بن عبد المطلب، مذكر لكن فيه علامة التأنيث فسمي مؤنثا لفظيا، وزكريا في ألف تأنيث الممدودة وهي ألف بعدها همزة، ما جاء آخره ألف، ما جاء آخره نعم ألف وبعده همزة يسمى يعني مؤنثا بألف تأنيث الممدودة. وبهمة مؤنث بالتاء، تمام؟ وهذا معناه الشجاع، البهمة معناه الشجاع، وطلحة أصلها الموزة، تعرف الموز، الموزة الواحدة يقال لها طلحة، والجمع موز، موز وموزة، نعم. وأما كلمة حمزة فهي من الحموزة، يعني ما فيها نوع حموضة، تمام؟ يقولون الرجلة نبت ينبت بين هو نبات صيفي ينبت بنفسه في الأرض، يعني لا يحتاج أحد يزرعه، ويكون مفترشا على الأرض يأخذونه، فإذا مضغه الإنسان وجد فيه حموضة وهو طيب ومفيد جدا. يقال لها رجلة في بعض البلاد، وبلغة الفقه يسمونها رجلة، ويقولون في بعض البلاد بقلة، اسمها بقلة. نعم. أما زكريا فاسم عجمي لا ندري معناه. قال: أما بهمة فهو الرجل الشجاع الذي لا يبالي بالعواقب. هذا مؤنث لفظي، لاحظ كيف شمل المذكر والمؤنث، لكن فيه علامة التأنيث. والمؤنث المعنوي، هذا مؤنث معنوي يعني ليس لفظيا، يعني لا يوجد فيه علامة التأنيث، لكنه يعامل معاملة المؤنث، وقد يكون مؤنثا حقيقيا مثل زينب مثلا، مريم، دعد، هند، هذا لا يوجد فيه علامة تأنيث، لكنه مؤنث حقيقي. هذا يعني هذه أنثى ممكن أن تنكح وتحمل وتلد ذات حري أي فرج. ودار ويد، أقول هذه الدار وهذه يدي، معاملناها معاملة المؤنث، تمام؟ فهذا كله يدخل تحت المؤنث المعنوي. لماذا سميناه معنويا؟ لأنك تعامله في الضمائر معاملة المؤنث. والمؤنث الحقيقي، المؤنث الحقيقي قال: ما دل على أنثى، سواء كانت هذه الأنثى من الإنسان أو من الحيوان، وكانت هذه الأنثى يمكن أن تتزوج وتحمل وتلد، تمام، أو يكفي أنها ذات فرج، تمام، من الحيوان أو من الإنسان، فهو مؤنث حقيقي. ما دل على أنثى من الناس أو الحيوان كامرأة وغلامة، يقابلها غلام أي غلامة مملوكة، تمام، رقيقة، وناقة وأتان، الناقة زوجها البعير والأتان زوجها الحمار، زوجة الحمار يقال لها أتان، الحمارة يعني تسمى أتانا، وكلها تلاحظون ذات فرج، فهي مؤنث حقيقي، بعضها من الإنسان وبعضها من الحيوان. أخيرا المؤنث المجازي، هو ما يعامل معاملة الأنثى، يعامل معاملة الأنثى سواء كانت من الإنسان أو من الحيوان، لكن ليس ذات فرج، كعين وشمس ودار ورجل، أقول هذه عيني وهذه داري وهذه رجلي، لاحظتم كيف نعاملها معاملة المؤنث، وهذه شمس، تمام، طالما نعاملها معاملة المؤنث وليست بمؤنث، لا مؤنث إنسان ولا مؤنث حيوان، فنسميها مؤنثة مجازية. ومن الأسماء ما يذكر ويؤنث، من الأسماء ما يمكن أن تلفظه مذكرا أو مؤنثا، تقول هذا وتقول هذه. وضعت العرب بعض الأسماء للمذكر وللمؤنث، تمام، يعني هذا من شجاعة العربية، حيث تجد فيها كل الأصناف. هل يوجد لفظ يطلق على المذكر والمؤنث؟ نعم يوجد، كل شيء موجود. نعم. ومن الأسماء ما يذكر ويؤنث كالدلو، أقول هذا الدلو وهذه الدلو، تمام. والسكين، أقول اعطني هذا السكين واعطني هذه السكين، تمام. والسبيل أي الطريق، أقول هذا السبيل وهذه السبيل، قل هذه سبيلي، هذه لاحظ أنثها، ويقال أبناء السبيل، تمام، ابن الطريق يعني مسافر وانقطع فهو ابن سبيل. والطريق أيضا أقول هذا الطريق وهذه الطريق. والسوق، تمام، قامت السوق على أشدها، قامت، وقام السوق على أشده يعني صار العمل فيه قويا. واللسان يمكن أقول هذا لساني وهذه لساني، تمام، نعم. والذراع، يعني كلمة اللسان أنا كأنه في نفسي منها شيء، إنه هل تؤنث؟ يؤنث كلمة لسان؟ عندنا انتبه، ما كان أعضاء الجسم ما كان منها عضو واحد كالأنف، تمام، والرأس، كم رأس للإنسان؟ واحد، هذا لا يأتي إلا مذكرا. إيش قال؟ والأنف، أقول أنفي، أقول هذا أنفي، لا أقول هذه أنفي. اللسان مفرد واحد، لا يوجد لسانين، لازم نقول هذا اللسان. أما اليد في اثنتين، تذكر وتؤنث، هذه يدي وهذا، ولا أنا أقولها بالعكس، سبحان الله، أقول هذه رجلي. إذا كان مسنى نرجع عن الكلام الأول، إذا كان فيه عضوان، تمام، يعني مسنى يدان ورجلان وأذنان، لا يجوز فيها إلا التأنيث. ماذا أقول؟ هذه أذني، هذه يدي، وهذه رجلي. فإذا كان عضو واحد يصح فيه التذكير والتأنيث، فأقول هذا رأسي وهذه رأسي، أقول هذا لساني وهذه لساني. إذن معناتها صحيحة هنا، لأنه ولعل هذه قاعدة يعني ليست مضطردة، تمام، بدليل أنه ذكر الذراع مع اللسان، والذراع يوجد للإنسان ذراعان، يعني قد تكون هذه قاعدة لها شذوذات، تمام. إذن هنا السوق واللسان والذراع والسلاح والصاع والعنق والخمر، كلها يصح أن تقول فيه أعطني هذا السلاح وأعطني هذه السلاح، تمام، يذكر ويؤنث، هذه الصاع وهذا الصاع، هذه عنقي وهذا عنقي، تمام. يقال خمر وخمرة، الخمرة أو الخمر، يقال هذا الخمر وهذه الخمر، ويوجد غيرها كثير، ليست هذه يعني فيها استقصاء لكل ما يصح فيه التذكير والتأنيث في اللغة، بل الكلمات التي تذكر وتؤنث يعني بالمئات ليست بالعشرات. ومنها ما يكون للمذكر والمؤنث، وفيه علامة التأنيث. لاحظنا الأسماء التي مرت معنا من الأسماء ما يذكر ويؤنث لكن ليس فيه علامة التأنيث، تمام. الآن يقول لك في أسماء تذكر وتؤنث وفيها علامة التأنيث، وفيها علامة التأنيث. قال كالسخلة، السخلة هي بنت العنزة، تعرف المعزة، ومن المعز اثنين، من فصيلة الغنم لكن ليس عليها صوف، عليها شعر، غالبا تكون سوداء وشعرها أسود طويل. فابنتها يقال لها سخلة، وتقال لابنة الشاة سخلة أيضا، وهل تقال فقط للبنت ولا تقال للذكر والأنثى سخلة؟ يقال للذكر والأنثى سخلة، فتقول هذه سخلة وهذا سخلة، مع أنه فيها علامة تأنيث تلفظ للمذكر هذا سخلة، تمام؟ والحية أيضا فيها علامة تأنيث ومع ذلك تقول هذه الحية وهذا الحية، تذكر وتؤنث. والشاة طبعا الشاة نقف عليها بالهاء الشاه، وإذا مضينا عليها وصلناها بما بعد نقول الشاة الرابعة. إذن الشاة فيها علامة تأنيث تمام، ومع ذلك نقول هذه الشاة وهذا الشاة تمام، وهي تطلق على الذكر والأنثى أيضا شاة. والربعة، الربعة تطلق على الرجل والمرأة، يقال رجل ربعة وامرأة ربعة تمام، فتقول هذه ربعة وهذا ربعة، لأنك إن أشرت بها إلى مذكر طالما تطلق للمذكر تقول هذا، وإن أشرت بها إلى مؤنث لأن الأنثى يقال عنها ربعة، وهي التي ليست بالطويلة ولا القصيرة تمام، يعني وسط متوسط القامة، يقال للذكر وللأنثى امرأة ربعة ورجل ربعة. علامات التأنيث، للتأنيث ثلاث علامات: التاء المربوطة تقابلها التاء المبسوطة مثل مسلمات، هذه التاء مبسوطة، أما مسلمة التاء مربوطة، مسلمات تاء مربوطة. والقرآن الكريم يذكر اسم المرأة في القرآن أحيانا بالتاء المربوطة وأحيانا بالتاء المبسوطة، وامرأة نوح بالتاء المبسوطة، ولذلك إذا وقفت عليها تقول وامرأة لا تقول وامرأة، لأن التاء مبسوطة. والقراءة حسب الخط كيف كتبت ورسمت في القرآن تلفظ، طالما رسمت بالتاء المبسوطة نقف عليها بالتاء، وأما إذا جاءت مربوطة كما هو في القرآن أحيانا تكتب بالمربوطة وأحيانا بالمبسوطة، بناء على ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليها هنا بالتاء وهنا وقف عليها بالهاء، فالمكان الذي سمع النبي يقول بالتاء يكتبونها بالتاء المبسوطة، يقف عليها بالهاء يكتبونها بالمربوطة، بل الخط القرآني توقيفي. فهنا يقول والأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها التاء إلا سماعا، إلا سماعا، يعني إذا سمع لا لهذا غير قياسي، فلا يقال حائضة. ليه؟ لأن الرجل لا يحيض، فهذا الوصف خاص فيها، فيكفي أن تقول حائض نعرف أنه وصف للأنثى بدون تاء. وطالقة لا تقول طالقة، تقول طالق امرأة طالق. وثيبة لا تقول أنه وصف للأنثى، ثيب يعني سبق لها زواج فهي ثيب ليست بكران مقابل البكر. ومطفلة تمام، المطفلة الذي يمشي وراءها ولدها تمام يقال مطفل، لا يقال مطفلة. ومتئمة التي تأتي بولدين مع بعضهما يقال لهما توأمين، تلد ولدين ببطن واحد يقال لها متئم، متئم امرأة متئم. فهل يقال رجل متئم؟ لا، لأن الرجل لا يلد لا واحد ولا اثنين، إذن لا يقال بالتاء. إذن ماذا نقول؟ قال نقول حائض وطالق وثيب ومطفل ومتئم، وأنا أضيف إليها مرضع. الرجل يرضع، الرجل لا يرضع، إذن هذا خاص بالنساء. لكن لماذا لم يذكرها؟ قال لأنه التبس الأمر في قضية يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ذكرها القرآن بالتاء، تمام؟ فكأنه سيدخلها تحت أن السماعي، أن هذه سمعت هكذا، تمام؟ ولا أرى أنها تدخل تحت السماعي، بل هذه تدل على معنى آخر، هذه التاء تدل على زيادة معنى لو فهم هذا المعنى، ولولا هذا المعنى لقال مرضع. فما الفرق بين مرضع ومرضعة؟ المرضع هي إن شاءت أن ترضع، تقول مرضع يعني امرأة تزوجت وحملت وأنجبت ولدا وضع منها، لكن في هذه اللحظة لا يرضع، هو بالسرير وهي بعيدة عنه، أرضعته قبل ساعة، حتى إذا جاء تعود ترضعه مرة ثانية، وهي منفصلة عنه في هذه الساعة يقال لها مرضعة، تمام؟ سنقول مرضعة إذا وضعت الولد على حضنها وألقمته ثديها، هذه نسميها مرضعة، يعني الآن الولد وضع من ثديها. طيب المرأة متى تذهل عن ولدها، بمعنى تنساه؟ إذا كان يرضع منها تنساه بسهولة، أم إذا كان بعيد عنها، إذا صار هول حولها ممكن تنسى ولدها البعيد عنها؟ أما الذي تضعه على حضنها وتلقمه ثديها تنساه، ولو كان حصل هول ومصيبة لا تنسى على الغالب، صحيح؟ فربنا سبحانه وتعالى قال عن أيام اليوم العصيب جدا وما يحصل فيه من الأهوال، قال ليست المرأة التي ابنها بعيد عنها ما تعمل في مكان وابنها نائم من شدة الأهوال، أهوال يوم القيامة، بل المرضعة، هذه التاء تدل على أنها الآن هو على حضنها وتقيمه سدها وهو يرضع منها، تمام، ويديها عليه تحفه، ومع ذلك من شدة الأهوال فإنها تنسى، هنا أشد. فلما أراد أن يبين شدة الهول وضع التاء، إذن التاء أدت هذا المعنى. فلا نقول أنه على الأولى وعلى الثانية، لا، الأولى لا يقال لها إلا، أما التي تلخم ولدها ثديها هذه يقال عنها مرضعة، إذن أدت معنى زائدا هذه التاء، بدل لحقت لحاق المصدر أضاف المصدر إلى فاعله ونصب المفعول به. والأصل في لحاق التاء الأسماء إنما هو تمييز المؤنث من المذكر، إذن الأصل الأصيل في وجود التاء في الاسم من أجل تمييز المذكر من المؤنث، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات، قلت الصفات يعني المشتقات، تمام، غالبا تكون في اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، وصيغ المبالغة، نعم. فإذا جاء بالتاء التفريق بين المذكر والمؤنث نقول هذا من القليل. وغلام وغلامة أيضا هذا جامد، وفتى وفتاة، ورجل ورجلة، تمام. إذن هذه في الجوامد هذا قليل ما يفرق في الجوامد بين المذكر والمؤنث بالتاء. وتكثر زيادة التاء لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات، في عندك مخلوقات لله وعندك مصنوعات للبشر، ما يكيفه البشر نقول مصنوع لا نقول مخلوق، لأن الخلق يكون من عدم، وأما الصنعة تكون من مواد خام موجودة منها نصنع الشيء، مثلا الشجرة مخلوق لله، أخذ جذع الشجرة وأصنع منه طاولة، أقولها مخلوقة أم مصنوعة؟ مصنوعة. أما الشجرة مخلوقة لله، أنا ليس لي فيها أي يد، أنا لم أصنع هذه الشجرة، نعم. إذن تكسر زيادة التاء لتمييز الواحد في المخلوقات كثمر وثمرة. هذا في الجنس قصد فيه اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، عفوا بين الجمع وبين المفرد بالتاء، حيث التاء تدخل على المفرد، فإذا حذفت التاء من المفرد يصبح جمعا، مثل تمر جمع، تمرة مفرد، تمام؟ نخل جمع، نخلة مفرد، شجر جمع، شجرة مفرد، هذا اسم جنس جمعي يقال له، تمام؟ وأحيانا يتم التفريق بالياء، تقول زنج جمع، زنجي مفرد، قوم جمع، ليس قوم، عفوا، إيش نقول؟ عرب، عرب جمع، عربي مفرد، لاحظنا؟ عرب عربي، ترك جمع، تركي مفرد، وهكذا. هذا اسم جنس جمعي. أما اسم الجنس الإفرادي هو ما يقال بنفس اللفظ عن كثيره وقليله، مثل زيت، الزيت القليل يقال له زيت والكثير يقال له زيت، ماء يقال على القليل والكثير، صحيح؟ لبن يقال على الكثير والقليل، هذا اسم جنس إفرادي. إذن الآن نحن أمام اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بين مفرده وبين جمعه بالتاء، كثمر وثمرة، هذا كثيرا ما نجد التفريق بين الجمع وبين المفرد بالتاء، حيث التاء تدخل على المفرد، وتمر وتمرة، ونخل ونخلة، وشجرة وشجر وشجرة، وتقل في المصنوعات. هذه لاحظتم، التمر والثمر والنخل والشجر كله من خلق الله مخلوقات، أما هذا التفريق بين الجمع وبين المفرد بالتاء إذا كان من صنع البشر. قال هل عندك مثال على أنه يفرق بين ما هو من صنع البشر، بين الجمع حيث لا تاء فيه وبين المفرد يوجد فيه التاء؟ قال نعم، جر للجمع وجرة للمفرد، الذي يعمل من الطين أواني ثم يحرقه بالنار حتى يتفخر يصبح قويا، تمام؟ يعني ولا يضر، لو قلنا خلق لا يضر، مجازا نقولها لأنه لا خالق إلا الله، لكن تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق الهيئة هو الذي خلقها ولم يخلق الطين، صحيح؟ هذا التكييف على شكل الطائر هو الذي صنعه، ما قال له تخلق. إذن الفرق بين العوض وبين البدل من عدة نواحي. أولا، البدل يكون في موضع المبدل عنه أو منه، بينما العوض يكون في غير موضعه، تمام؟ فوعد عدة التاء بدل الواو في غير موضعه ولا يشبهه، هو التاء لا تشبه الواو وليست من جنسها، فهذا عوض. أما قال أصلها قولا، الواو والألف، لاحظ الألف جاءت موضع الواو، وباع أصلها بيع، الألف جاءت موضع الياء، وكلاهما من جنس واحد حروف علة، فإذا كان كلاهما من جنس واحد وكان في مكانه يقال بدل، فإذا لم يكن من جنس واحد مثل واو وتاء، مثل اللهم الميم بدل الياء أداة النداء ولم تكن في موضعها، يا الله قلنا اللهم، عوضنا الميم بدل ياء، ليست من جنسها وليس في مكانها، فهذا عوض وليس بدل. والتفريق الثالث بين البدل والعوض أن العوض قد يجتمع مع المعوض عنه، والبدل لا يجتمع مع المبدل منه أبدا. فهل أستطيع أن أجمع بين الواو والألف في قال؟ لا يجتمعان، حذفت الواو وضعت بدلها الألف، أو قلبت الواو ألفا، لا يجتمعان. بينما في العوض يجتمعان. لذلك قال الشاعر: فقلت يا اللهم يا اللهم، أبقى الياء وأبقى المعوض عنه وهو الميم، اجتمعا بالبدل لا يجتمعان. إذن ننظر هذه الأقسام الثلاثة، هالفروق الثلاثة نجدها في كلمة ماذا؟ مفاعيل. مفاعيل قلنا جحاجيح، بدل الياء في جحاجيح وضع، حذفنا الياء وضعنا بدلها تاء، فالتاء ليست من جنس الياء وليست في مكانها، تمام؟ فهذا من العوض وليس من البدل، لكنهم تسمحا أحيانا يسمون العوض بدلا، تمام؟ كما قال هنا: وقد تكون بدلا من ياء مفاعيل، ما قال عوضا. والقول الفصل في هذه المسألة يقول عوضا إذا لم يتسمح، واضح؟ ويكثر ذلك في المعرب، يعني الكلمات العجمية التي تكلم بها العرب قبل نزول القرآن حتى نسوا أن أصلها عجمي، ظنوها عربية، واضح؟ هذا معرب. كزنادقة، ما معنى زنادقة؟ قال: جمع زنديق، وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أصلها بالفارسية زندة، أي معتقد بالزند، وهو كتاب لمجوس الفرس الثانوية، تمام؟ أضفوا عليها صبغة العربية قالوا زنديق بدل زندة، تمام؟ وتجمع على زناديق. فيمكن أن نبدل الياء تاء فنقول هذه التاء عوضا عن الياء، عوض عن الياء، فيقال زنادقة، تمام؟ قال: أو بدلا من ياء النسبة كدماشق ومشارق ومغاربة. طبعا هذه التاء قال أصلها مغربي ودمشقي ومشرقي، هذه ياء النسبة. طيب، نحن لما جمعناها ما جئنا بالياء إطلاقا، وضعنا بدلها التاء. ماذا وضعنا بدل الياء؟ التاء. فهذه نقول بدلا من، أو نقول عوضا، عوضا عن إيش؟ عن الياء. أو للتعويض من فاء الكلمة المحذوفة كعدة وأصلها وعد، وعد يوعد وعدا، هكذا الأصل، وعد يوعد وعدا، لكن ما قالوا وعدا، قالوا عدة، أين الواو؟ حذفت وعوض عنها بالأخير تاء، هذا تعويض، وسماه تعويض هنا، وأنا تمام جاءت للتعويض، واضح؟ هذه كلمة دقيقة. أو من عينها المحذوفة، إذن قد تكون التاء عوضا عن فاء الكلمة المحذوفة، وقد تكون عوضا عن العين، كإقامة، أقام يقيم إقوام، هكذا الأصل، إقوام. هل يوجد في إقامة واو؟ حذفت الواو، ماذا عوض عنها؟ كان أصل أن تقول إقوام، فحذفنا الواو ووضعنا التاء بدلها، صار أقام يقيم إقامة، تمام؟ ماذا نقول عن هذه التاء؟ عوض عن إيش؟ عن فاء الكلمة ولا عن عين الكلمة؟ عين الكلمة، قوامة. أو من لامها المحذوفة، إذن قد يعوض بالتاء عن الفاء أو عن العين أو عن اللام، كلغة، أصلها لغاون، لغة أصلها لغاون، طيب لما قلت لغة أين الواو في لغاون؟ حذفت وعوض عنها التاء لغة، تمام؟ إذن عوض عن اللام. ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ما كان من الصفات على وزن مفعل كمغشم ومقول، تمام؟ هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، أقول امرأة مغشم ورجل مغشم، وامرأة مقول ورجل مقول، يعني مقول يعني حسن القول، والمغشم هو الشجاع الذي لا يثنيه شيء عن إقدامه، تمام، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. أو مفعال، كان عوزا مفعال أيضا يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول امرأة معطار أي كثيرة العطر ورجل معطار، تمام، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. ومفعيل كمعطير ومسكير، يعني من كانت عادته السكر والتعطر نقول عنه مسكير ومعطير، والمرأة كذلك امرأة معطير وامرأة مسكير. أو فعول بمعنى فاعل كصبور يعني صابر، أقول امرأة صبور ورجل صبور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. وكذلك رجل غيور وامرأة غيورة، عفوا وامرأة غيور أيضا بدون تاء. أو فعيل بمعنى مفعول كقتيل، هل ما أقول رجل قتيل يعني مقتول، ورجل جريح يعني مجروح، فهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، أقول امرأة قتيل وامرأة جريح ورجل قتيل ورجل جريح. أو على وزن فعل بمعنى مفعول كذبح، ذبح وفديناه بذبح أي مذبوح، وهذا طحن أي مطحون، تمام، أقول طحن فعل بمعنى مفعول. يقال خروف ذبح وشاة ذبح يعني مذبوحة، تقال للمذكر وللمؤنث، تمام. أو فعل بمعنى مفعول كجزر، إيش جزر؟ أقول أنا جمل جزر أي مذبوح، مجزور أي مذبوح، وأقول ناقة جزر أي مجزورة أي مذبوحة، تمام. ويقال هذا سلب أي مسلوب، ما هو السلب؟ من قتل قتيلا فله سلبه، يعني سيفه وفرسه ودرعه وخوذته وسهامه وقوسه وثيابه وماله الذي يحمله بجيبه، هذا اسمه سلب، هكذا بالفقه يقولون. إذن سلب معنى مسلوب، من أين لك هذا؟ والله هذا سلب من فلان أي مسلوب من فلان. قال إذن مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ما كان من الصفات على هذه الأوزان. الآن يقول لك أو كان مصدرا مرادا به الوصف، أحيانا المصدر تمام يراد به الوصف، مثل أقول رجل عدل معناها عادل، وعادل اسم فاعل وصف، بينما عدل مصدر جامد، تمام. إذن أو كان مصدرا مرادا به المشتق اسم الفاعل الوصف كعدل، فهذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، أقول رجل عدل وامرأة عدل أي عادل. وحق أصله حاقق، تمام، فخففوها على حق، فهذا حق على وزن فعل، تمام، وهو مصدر مراد به اسم الفاعل حاقق، يستوي أيضا فيه المذكر والمؤنث، أقول هذا الأمر حق وهذه الفعلة حق، وصف فيها مؤنث. فلا تلحقه علامة التأنيث، يقال نعم رجل مغشم وامرأة مغشم، ويقال رجل مقوال ومسكير وغيور وقتيل وعدل، وجمل ذبح وجزر أي مذبوح ومجزور أي مذبوح. ويقال أيضا عن الأنثى امرأة مقوال ومعطار ومعطير وجريح وعدل وناقة، هاي ناقة للمؤنث، ذبح وجزر أي مذبوحة ومجزورة، تمام. إذن هذه الأمثلة لكل ما مر معنا فيما يستوي فيه المذكر والمؤنث، كان يذكر لنا القاعدة ولا يذكر الأمثلة، جمع الأمثلة بالأخير كلها، مرة للمذكر ومرة للمؤنث. وما لحقته التاء في هذه الأوزان كعدوة وميقانة ومسكينة ومعطارة فهو شاذ. لاحظ لو رجعت أنت إلى عدوة تجدها على وزن فعول، عدو فعول، وقد مرت معنا فعول وذكر لها مثال غيور، تمام، مما يستوي فيه المؤنث والمذكر، تمام. طيب قال هذا لحقته التاء، نحن قلنا للمذكر والمؤنث يبقى بلا تاء، طيب كيف هذا على وزن فعول اللي مر معنا بالأوزان اللي مرت معنا الآن مما يستوي فيه المذكر والمؤنث يكون بلا تاء؟ قال لك إن ورد من هذه الأوزان وزن فيه تاء يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء يكون هذا ماذا؟ يكون شاذا، فهو شاذ. لذلك عدو وعدو، وميقان وميقان، للرجل ميقان والمرأة ميقانة، والرجل مسكين والمرأة مسكينة، والرجل معطار والمرأة معطارة. هذا التفريق في هذه الأوزان التي عددناها كلها مرت معنا، نعم، ولذلك قال هذا شاذ، تمام، والشاذ لا يقاس عليه. وإن كان الآن فعول، أين فعول؟ فيما يستوي، يعني المتقدم مرت معنا فعول فيما يستوي فيه المذكر والمؤنث، كصبور، امرأة صبور ورجل صبور. وإن كان فعول بمعنى مفعول تلحقه التاء. نرجع إلى فعول، هل قال هناك بمعنى مفعول؟ قال وإن كان ما كان من الصفات على وزن فعول بمعنى فاعل. لاحظ، مفعل، مفعال، مفعيل، فعول بمعنى فاعل. الآن هنا فعيل بمعنى مفعول وليس بمعنى إيش؟ فاعل. طيب وإن كان فعول بمعنى مفعول ليس بمعنى فاعل، قال تلحقه التاء، هناك لا تلحقه لأنه بمعنى فاعل، هنا بمعنى مفعول تلحقه. كأكولة، تقول هذه بطيخة أكولة، أي مأكولة، تمام. وإذا قلت مثلا عن شيء مذكر مثلا جمل، جمل أكول أي مأكول، تمام. لاحظ، الجمل قلنا مأكول، بينما الأنثى ناقة مأكولة، أكولة، أكول وأكولة. ليه؟ قال لأنهم فعول بمعنى مفعول، مأكول. ما معناها؟ ما أقول. إذن المذكر بلا تاء والمؤنث بالتاء، يفرق بينهما بالتاء. وركوبة، ركوب هو بمعنى مركوبة، تمام. فالمؤنث بالتاء والمذكر، أقول جمل ركوب، فرقنا بينه وبين المؤنث بالتاء، جمل ركوب وناقة ركوبة، أي بمعنى مركوبة. وحلوبة بمعنى محلوبة، إذن يفرق بينه وبين المذكر بالتاء، لكن هنا كون الذكر لا يحلب، تمام، فقط للأنثى. ويقال أيضا أكول وركوب وحلوب، تمام، حلوب، يعني ليس له مثال هذا حلوب. ما أستطيع أقول جمل حلوب أو رجل حلوب، يعني محلوب لأنه بمعنى محلوب. هل يحلب الجمل والرجل؟ لا، كان ينبغي أن يأتي بمثال غير هذا المثال، تمام؟ يعني يوجد مذكر بلا تاء ويوجد مؤنث بالتاء، أما هنا لا يوجد مذكر. وإن كان فعيل الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني يكون بمعنى مفعول. الآن انتقل إلى فعيل، وفعيل مرت معنا بالأقسام التي مرت معنا، أين مرت؟ فعيل أو فعيل، السطر الثاني مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، قال أو فعيل بمعنى مفعول. هناك فعيل بمعنى مفعول يبقى بلا تاء للمذكر والمؤنث، تمام. أما هنا ماذا قال؟ وإن كان فعيل بمعنى فاعل، هنا بمعنى فاعل، قال يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، لذلك قال لحقته التاء. ككريم بمعنى كارم، تمام، تقول للأنثى كريمة وللذكر كريم. وظريف بمعنى ظارف، اسم فاعل ليس بمعنى مظروف، تقول للأنثى ظريف وللذكر ظريف. وقد يجرد منها كقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، لاحظ قال رحمة، الرحمة مؤنث، لكن لما وصفها قال قريب، ما قال قريبة، تمام. وهو قريب بمعنى قارب، بمعنى فاعل وليس بمعنى مقروب مفعول، تمام. لازم يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء. طيب هنا للمؤنث، لماذا لم يضع التاء؟ قال قد يجرد منها، هي قد للتقليل، جرد من التاء. وهو قليل. وإن كان بمعنى مفعول نفسها فعيل جاءت بمعنى مفعول، فإن أريد به معنى الوصفية أريد به ماذا؟ معنى الوصفية. تمام؟ الله أكبر. نعم، فإن أريد به معنى الوصفية وعلم الموصوف، علم الموصوف لم تلحقه في الأكثر الأغلب، يعني التاء مثلا امرأة جريح، نحن قلنا فعيل بمعنى مفعول مجروح تصلح للمذكر والمؤنث بدون تاء، امرأة جريح ورجل جريح بمعنى مجروح. لكن الآن يقول لك إذا علم الموصوف هل هو امرأة ولا رجل، تمام، فالمرأة نضع لها إيش؟ التاء. قال فإن أريد به معنى الوصف وعلم الموصوف لم تلحقه في الأكثر الأغلب، معناتها في الأقل تلحقه، بينما هناك لا تلحقه مطلقا. اللي مرت معنا بالأول مما يسوي فيه المذكر والمؤنث لا تلحقه، هنا يقول لك لا تلحقه في الأكثر لكن في الأقل تلحقه، مثل إيش؟ امرأة جريح. تمام، يصح أن أقول جريحة لأنه عرفنا من الموصوف وهي امرأة. تمام، وقد تلحقه على قلة كخصلة حميدة، كلمة حميدة هاي بمعنى محمودة، صحيح؟ حميدة بمعنى محمودة. طيب نحن قلنا فعيل إذا كان بمعنى مفعول ولم يعرف الموصوف فيها يستوي فيها المذكر والمؤنث بلا تاء، رجل حميد امرأة حميد. لكن هنا لما عرف الموصوف بها بحميدة وهي الخصلة كانت للمؤنث على قلة تدخل التاء للتفريق بين المذكر والمؤنث، فقال خصلة حميدة. وفعل ذميمة أيضا ذميم بمعنى مذموم، تمام، وعرف الموصوف فيها وهو أنه أنثى، إذن قد تدخل التاء عليه وهنا دخلت. وإن استعمل فعيل، يعني فعيل طبعا ما ذكر فعيل لأن يعود الكلام على ما قبله، وإن كان فعيل بمعنى فاعل وإن كان فعيل بمعنى مفعول وإن استعمل فعيل استعمال الأسماء للصفات لحقته التاء. الآن لا نتكلم عن الصفة، نتكلم على اسم، صارت فعيل اسم لشيء معين، اسم اسم علم عليه، مثل كلمة نطيحة، نطيحة صارت اسم لشات يحرم أكلها لأنها ماتت بنطح أخرى لها فسميت نطيحة. في نص القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، صار اسم لهذا النوع من الميتات. تمام، إذن هذه تدخل عليها التاء وإن كانت معناها منطوحة، نطيحة بمعنى منطوحة، نطحتها أخرى بقرنها فقتلتها، هذه ميتة نجسة. الله جعل فعيلة اسم لهذا النوع من الميتات، لم يعد وصفا، سماها نطيحة. قال يفرق بينهما بكلمة بالتاء. نعم، قال وإن كان بمعنى مفعول فإن أريد به معنى الوصفية وعلم الموصوف لم تلحقه، وإن استعمل فعيل استعمال الأسماء للصفات لحقته التاء. ما قلنا نطيح، سميناها نطيحة، كذبيحة وأكيلة ونطيحة، وكذا إن لم يعلم الموصوف أمذكر هو أم مؤنث كذلك تدخله التاء، مثل رأيت جريحة. طيب هل عرفت جريحة رجل ولا امرأة؟ إذا قلت رأيت جريحة ما عرفنا أنه هل هذا جريحة بمعنى مجروح، هل هو وصف للذكر أو للأنثى، لما لم يعرف يؤنث. تمام، من عيد القاعدة. وإذا استعمل أي فعيل استعمال بمعنى مفعول استعمال الأسماء للصفات لحقته التاء كذبيحة وأكيلة ونطيحة ومثلها تلحقه التاء، يعني وكذا إن لم يعلم الموصوف هل هو ذكر أو أنثى، لذا قال رأيت جريحة، هل عرف ذكر أو أنثى المجروح؟ ما عرف، لذلك يؤنث. قال أما إذا علم تمام فلا تدخل عليه التاء، لا يؤنث أبدا إذا علم الموصوف. قال فلا أي لا تلحقه التاء، تمام. طبعا في الأصل لا تلحقه التاء، لكن على قلة قد تلحقه. اسمع، نحو رأيت امرأة جريحا، ما قال جريحة بالتاء، ليه؟ لأنه علم الموصوف وهي أنثى، تمام. قلنا إذا علم الموصوف ذكر أو أنثى يستوي فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، يستوي فيه المذكر والمؤنث، تمام. متى؟ إذا علم لا يؤنث بل يقال جريح للمذكر وللمؤنث. أو رأيت جريحا ملقاة في الطريق، رأيت جريحا، هنا عرف من المجروح ولا ما عرف؟ بماذا عرف؟ بملقاة، أحسن. إذا كلمة ملقاة معناتها امرأة جريحا ملقاة في الطريق. طالما عرف أنه مؤنث قلنا إذا عرف هل يؤنث أم لا يؤنث؟ إذا عرف لا يؤنث، أما إذا علم فلا، يعني فلا يؤنث. فلذا قال رأيت جريحا ملقاة، جريحا لا يصح تقول جريحة، نعم. طبعا هذا سيأتي أنه إلا على قليل، إن جاء منه شيء بيكون قليل. ونحو كوني صبورا على المصائب، هذا عرف الموصوف بصبور، عرف بكوني للمؤنث، لذلك يجب أن يأتي بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث لأنه عرف. حمولا للنوائب، أيضا حمولا كمل الكلام، كوني حمولا للنوائب، عرف أنها أنثى فلا يؤنث. الآن يقول المقصور والممدود والمنقوص، سيتكلم. نأخذ المقصور، الاسم إما صحيح الآخر مثل إيش؟ كتاب، الباء صحيح ليس حرف علة، وهو ما ليس آخره حرف علة، ولا ألفا ممدودة كالرجل والمرأة والكتاب والقلم، لاحظنا لا يوجد ألف ممدودة بعدها همزة، ألف بعدها همزة، ولا يوجد إيش؟ حرف علة، تمام. أما سلمى هذا منتهي بحرف علة، إيش بنسميه هذا؟ ألف التأنيس. وإما شبه الصحيح الآخر، في عندك الاسم إما نسميه صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر، ينتهي بواو أو ياء، لكن هذه الواو والياء ليست ساكنة، تسبق بسكون وتكون متحركة، مثل دل ون ضب ين، تمام. بينما حروف العلة لا تحرك، مثل قاضي فتى، تمام، هذا لا لا لا يكون ساكنا. أما دلو ضبي هدي، تمام، كل هذا محركة، هذا الشبيه بالصحيح، ماذا سمى؟ شبه الصحيح الآخر، وهو ما كان آخره حرف علة ساكنا ما قبله، كدلو وضبي وهدي وسعي، سمي بذلك، يعني سمي الشبيه بالصحيح، قال لظهور الحركات الثلاث على آخره، مثل كتاب كتابا كتاب، تظهر الحركات عليه. وهنا دلو دلو دلو تظهر، اشتريت دلو، هذا دلو، نظرت إلى دلو، لاحظ كيف نحركهم، مثل هذا كتاب، رأيت كتابا، مررت بكتاب أو نظرت إلى كتاب، كما تظهر على الصحيح الآخر، مثل هذا ظبي يشرب من دلو، ورأيت ظبيا فملأت له دلوا. إذن يتحرك آخره أم لا يتحرك؟ يتحرك، فسمي بشبيه بالصحيح الآخر. وإما مقصور، ما هو المقصور؟ ما ينتهي بألف مقصورة، تمام، مثل فتى الفتى. وإما ممدود، مثل البناء، تمام، زكريا. وإما منقوص، آخر ياء يعني مثل قاضي، جاء القاضي. طيب الآن سنأخذ فقط الاسم المقصور كتعريف. الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف ثابتة. إذن اسم معرب ليس مبنيا وآخره ألف ثابتة، سواء أكتبت بصورة الألف كالعصا أم بصورة الياء كموسى. السكين يقال لها موسى، تمام؟ اسم آلة. لاحظ انتهت بألف ترسم على شكل الياء بدون نقاط. هذه ألف مقصورة وهذه ألف مقصورة تسمى، تمام؟ ماذا نسمي هذا الاسم؟ مقصور، انتهى بألف، سواء كانت هذه الألف ترسم ألفا حقيقية أو على شكل الياء، ولا تكون ألفه أصلية أبدا، تمام؟ المقصور لا تكون ألفه أصلية، دائما منقلبة عن واو أو عن ياء، وإنما تكون منقلبة أي عن واو أو ياء أو مزيدة. والمنقلبة إما منقلبة عن واو كالعصا، أصلها عصاون، لذلك تثنى على عصوان، عصا وعصا عصوان. لماذا قلنا عصوان ولم نقل عصيان؟ لأن الألف أصلها واو، تمام؟ ولذلك لما نكتبها نكتبها بالألف المقصورة أم الممدودة؟ الممدودة عصا، لا نكتبها على شكل الياء، أما التي على شكل الياء لازم تكون منقلبة عن ياء، وإما منقلبة عن ياء كالفتى. طبعا تقول فتيا في الجمع وتقول للمثنى فتيان، هل تقول فتوان أو فتوى؟ لا. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن أصل هذه الألف ياء، فتيا، تمام؟ كالفتى فإنك تقول في تثنيتهما عصوان وفتيان. وأما المزيدة إما أن تزاد للتأنيث كحبلى وعطشى وذكرى، طبعا هذه من الحبل ما فيها ألف، حبل آخرها لام، لما قلت حبلى إذن هذه الألف زيدت للتأنيث، صحيح؟ علامة التأنيث. وعطشى من العطش، لا يوجد فيها ألف، لكن لما قلت عطشى معناها زدت الألف للتأنيث. وكذلك الذكر لا ألف فيه، فلما قلت الذكرى معناها الألف زائدة للتأنيث. وإما أن تزاد للإلحاق كأرطى، نوع من الشجر يقال له شجر الأرطى، هذه الألف زيدت للإلحاق. إلحاق بماذا؟ قال ألحقناها بوزن جعفر، أرطى جعفر، صحيح؟ نفس الوزن، حركة سكون حركة سكون. طيب وذفرة، هذا العظم هون خلف الأذن، هنا هذا العظم اسمه ذفرة، تمام؟ انتهى بألف التأنيث، تمام؟ ذفرة. ماذا نقول هذه الألف؟ قال زيدت للإلحاق، الإلحاق بماذا؟ إلحاق بدرهم، ذف در را هم، تمام؟ الراء مفتوحة والألف ساكنة، وهم الهاء مفتوحة والميم ساكنة، درهم، ألحقناها بوزن درهم، هذه للإلحاق، نعم. قال وتسمى هذه الألف الألف المقصورة لأنها تكتب بالألف المقصورة، وهي ترسم بصورة الياء إن كانت رابعة فصاعدا. إذن ترسم على شكل الياء إذا كانت جاءت حرفا رابعا أو خامسا أو سادسا، تمام؟ كبشرى هذه الألف وقعت رابعة، لا تكتب إلا بالألف المقصورة. ومصطفى وقعت خامسة، ومستشفى وقعت سادسة الألف، إذن لا تكتب إلا بالألف المقصورة طالما رباعية فأكثر. أو كانت ثالثة لكن أصلها ياء، الثالثة لاحظ مثل فتى قلنا فتية أصلها ياء، لكن لو كان أصلها واو لكتبت بالألف الممدودة وليس المقصورة، مثل عصا من عصاون عصوان، تمام؟ فهنا تكتب الألف الممدودة. قال كالفتى والهدى والندى. ما معنى الندى؟ الجود والكرم، تمام، صاحب ندى، صاحب جود وكرم. طيب هذه الألف ثالثة وقعت، أصلها واو أو أصلها ياء؟ قال أصلها ياء. كيف نعرف؟ قال العرب تقول فلان ندي الكف، فلان ندي الكف، ما قالوا ندو، ندي. إذن أصلها هذه الألف ياء، كتبت بالألف المقصورة على رسم الياء، وترسم بصورة الألف إن كانت ثالثة أصلها الواو، كالعصا والدجا والربا. نقول ربا هي المرتفعات هكذا فوق سطح الأرض، تمام، تلال هكذا تكون أرض مستوية ثم تأتي هكذا تلة من التراب، فهذه ربوة. لاحظ ربوة، ما قلنا ربية، لذلك الربا مقلبة عن الواو، ربوة، تمام. ومثلها الدجا والعدا، من تقول العدا عدو، ما تقول عدي، عدو من العدوان. والعلا من العلو، والعرى من العروة، جمع عروة، هذه العروة التي ندخل فيها الزر، الفتحة التي ندخل فيها الزر يقال لها عروة، تمام. فلاحظ كيف جمعناها عرى، كتبناها بالألف الممدودة، لماذا؟ لأن هذه الألف أصلها واو، نقول عروة ولا نقول عرية، تمام، منقلبة عن واو. وإذا نون المقصور حذفت ألفه لفظا وتبقى خطا، مثل رأيت فتى، فتى. أما لو قلت رأيت الفتى هذه موجودة لفظا وخطا، أما رأيت فتى حذفت لفظا وبقيت خطا. قال وإذا نون المقصور حذفت ألفه لفظا وثبتت خطا، مثل كن فتى يدعو إلى هدى. هل نلفظها باللفظ؟ لا تلفظ الألف، هدى لفظنا الهاء المضمومة والدال المنونة فقط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثنا اليوم عن المذكر والمؤنث وعلامات التأنيث وما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وتحدثنا عن الاسم الصحيح من حيث التعريف وشبه الصحيح، وأخيرا الاسم المقصور ضربنا له أمثلة بعد تعريفه. ونكتفي بهذا القدر.